يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله. فآمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة. ولا تقولوا ثلاثة. إنتهوا خيرا لكم. إنتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.